فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين قتلنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فلما جاوزه اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة والله مع الصابرين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. واجعلنا منهم يا رب. والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صدق الله.